بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتاب التوبة والزهد في الترغيب في التوبة والمبادرة بها وإتباع السيئة الحسنة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت عنه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث يدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وينزه عن مشابهة المخلوقات سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة لو أدرك الإنسان أثرها فيما يحصل له من سرور وإقبال على ربه عز وجل، وعلى سرعة التوبة إليه إذا شعر بأن ربه يفرح به، يفرح بعودته إليه وتوبته إليه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بفرح هو أشد ما يكون من فرح إنسان كان معه بعيره الذي معه طعامه وشرابه، فقده في أرض صحراء قاحلة، جعل ينتظر الموت بعد أن غلب عليه الحر والعطش والجوع، وأيس من البحث، أيس أصبح لا يستطيع أن يبحث عن هذه الراحلة، فقال: آتي شجرة فأضطجع في ظلها حتى يأتيني الموت. فوضع رأسه على ساعده، وضع رأسه لينام ليموت، فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الفرح العظيم بتوبة العبد يجعل كل عبد يفكر في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أعجل ما يكون توبة، يجعله أعجل ما يكون توبة وأسرع ما يكون فيئة إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن الخطأ من موانع التكفير، فإن هذا الرجل قد قال كلمتي كفر، الأولى اللهم أنت عبدي، والثانية وأنا ربك، وهو قاصد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا رب، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ويقصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه من شدة الفرح أخطأ فلم يكفر بذلك. والخطأ وارد على بني آدم، كما أن النسيان وارد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو دليل أن من ارتكب كفرا أو نطق كفرا أو شركا لا ينطبق عليه حكم الشرك والكفر حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. فمن الشروط القصد ومن الموانع الخطأ، وكذلك من الشروط العلم أو نقول البلاغ، ومن الموانع عدم البلاغ أو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. ومن شروط ذلك أيضا الاختيار، ومن موانعه الإكراه، ومن شروطه الاستيقاظ، ومن موانعه النوم، ومن شروطه البلوغ، أن يكون قد بلغ السن التي يكلف فيها الصبي حتى يحتلم، ومن موانعه الصغر، ومن شروطه العقل، ومن موانعه الجنون. فإذا إذا ثبت هذا ثبت أنه لا يلزم أن يكون كل من ارتكب كفرا يكون كافرا، إذا كان هناك لا يلزم طالما كان هناك مانع من تكفيره. هذا الأصل مهم جدا في هذا الباب. يبقى أن يستدل على باقي الشروط بأدلة صحيحة، وكلها عليها أدلة صحيحة، يعني على كونها شروطا لا بد من استيفائها قبل تكفير المعين. فهذا رد على من يقول لا فرق بين النوع والعين، لا نزاع أن هذا من الشرك، ولكن لما فقد بعض شروط التكفير صار كأن لم يرتكبه، صار ممن يعني لم صار كأنه لم يفعل ذلك أو لم يقل ذلك، بل العبرة بقصده، والله أعلم. قال عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة. دوية هي مهلكة، هي الفلات القفر والمفازة، سموها مفازة لأن من نجا منها فاز، سموها مفازة تفاؤلا لأنهم إذا يعني إذا تجاوزوها فقد فازوا. دوية يعني فلاء صحراء قفر لا نبت فيها ولا شيء ولا حياة، مفازة كما ذكرنا. قال لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، وهكذا فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. تبين بلفظ المؤمن هنا أن لفظ عبده هو العبد الذي اصطفاه الله واجتباه، وإنما خلق باقي الإنس والجن ليتمكن هذا العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى بمجاهدتهم، بمجاهدة من كفر منهم أو ظلم أو فسق، وبأنواع العبودية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت منه بادرة مخالفة ووقع أسيرا في يد أعدائه فانفلت منهم ورجع إلى سيده، فهذا لا شك قد يعني حقق ما أراد الله عز وجل من خلقه من العبودية له سبحانه وتعالى. فعبودية التوبة عبودية محبوبة لله عز وجل، وكما ذكرنا فهذا العبد إذا حقق كمال هذه العبودية لله سبحانه وتعالى بتوبته من الذنوب فقد فعل ما خلق من أجله، لذا يفرح الله عز وجل به. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقى من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني بإسناد الحسن. من أحسن فيما بقي من عمره في أي وقت طالما لم يغرر ولو كانت لحظات قبل الوفاة غفر له ما مضى من سيئاته، ومن أساء فيما بقي أي من عمره أخذ بما مضى وما بقى وما بقي، أخذ بالذنوب التي مضت والذنوب التي تأتي بعد ذلك في الفترة الباقية من عمره. نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن التوبة قبل الغرغرة وقبل نزول البأس يغفر الله عز وجل بها ما مضى من السيئات. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. رواه أحمد الطبراني بإسنادين رواية أحدهما رواية الصحيح صحيح الشمال. يتحرر الإنسان من سيئاته بالتوبة إلى الله عز وجل. السيئات والذنوب تأسره، تقيده، تمنعه من الانطلاق والتقبل القرب من الله عز وجل. فإذا تاب فقد تغلب بفضل الله عز وجل وتوفيقه على كل من يريد به السوء. قال: ورواه الطبراني بإسناد ورواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال: قلت رسول الله أوصني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا سأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد: اعبد الله ولا تشرك به شيئا قاعدة الإسلام الأولى، ركن التوحيد الأول. قال: رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وليحسن خلقك، وخالق الناس بخلق حسن. إذا أسأت فأحسن، وهذا في الحقيقة من علامات صدق التوبة، وهو عند بعض أهل العلم يعدونه من شروطها من علامات قبول التوبة النصوح، أن يكون أن يبدل حال الإنسان إلى الحسنات بدلا من السيئات التي كان يعمل بها. فهذا من توفيق الله عز وجل له: إذا أسأت فأحسن. انظر إلى الموطن الذي أسأت فيه فأحسن مكان هذا العمل. فهذا: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك في معاملة الخلق. فالأولى فيما بين العبد وبين ربه: تعبد الله، أعبد الله ولا تشرك به شيئا. الثانية: مداواة ما قد يطرأ على السائر على الطريق من جراء تعلق القلوب بالدنيا بدرجة أو أخرى التي هي الذنوب والمعاصي، فعلاجها بالتوبة وإزالة الإساءة بالإحسان إزالة الإساءة بالإحسان، والثالثة حسن معاملة الخلق، لأن القلب إذا استغنى بالله عز وجل واكتفى بحسن عبادته لم يعبأ بنصيبه عند الناس، نصيبه ولو كان حظه وحقه هو رجل غني يعفو ويصفح، فلذلك يحسن خلقه فيما بينه وبين الخلق. قال وراه الطبراني بإسناد ورواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال قلت رسول الله أوصني، قال أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك للموتى قصر الأمل، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر كثرة الذكر، وإذا عملت سيئة فعمل بحسنة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذ، يعني انقطاع، لكن شواهد الحديث هذا الذي قبله كالشواهد لصحة أو لتحسين الحديث قال وراه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم المغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في الدين وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا. أنا قلت تفقه في الدين. قال ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث أظنه قد أضيف فيه من كلام بعض الرواة تفصيل لحسن الخلق. إسماعيل بن رافع المدني فيه مقال. كان إماما، والحديث يعني بهذا فيه جمع طيب من أهم الأخلاق الواجبة. قال يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في الدين في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب خوف من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل. قصر الأمل بمعنى أن لا يؤمل الإنسان طول حياته في الدنيا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا. هذا هو المذموم، عصية الإمام العادل وأن تفسد في الأرض. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، وأحدث لكل ذنب توبة. اللهم صل على محمد. عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اتق الله حيثما كنت، العلاقة بين العبد وربه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، علاج ما يكون فيها من تقصير، علاج ما يكون في الصلة بينه وبين ربه، في العلاقة التي بينه وبين ربه من تقصير من فعل السيئات. وخالق الناس بخلق حسن، العلاقة بينه وبين الناس حسن الخلق. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم قل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإن أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمامه. لأن أبا ذر كان رجلا ضعيفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تسألن أحدا شيئا من متاع الدنيا، ولا تسألن أحدا حتى مناولة الصوت. فكان أحدهم إذا سقط صوته لم يسأل أحدا من الناس أن يناوله إياه، بل ينزل من على دابته لأخذ صوته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله أوصني، قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت ورسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. قال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. وهذا لا شك فيه أن فضل لا إله إلا الله مقدم على غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، عالجتها، مسستها، نبضتها، قبلتها، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فعلى لمسا بيد قبلة نحو ذلك دون أن يجامعها. قال: فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال: فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، جعل رجلا يتبعه. فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. فهل لذلك من توبة؟ قال فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهم. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال نعم. قال الله أكبر فما زال يكبر حتى تغارى. رواه البزار والطبراني والله له وإسناده جيد قوي قد ذكره غير واحد في الصحابة إلا أن البغوي ذكر في معجمه أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طويل شطب، والشطب في اللغة الممدود، فصحفه بعض الرواه وظنه اسم رجل، يعني عن أبي طويل شطب الممدود يقول لها أصلا إيه هو صفة أن رجلا شطبا، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شطب، رجل طويل شطب ممدود، فظن بعض الرواه أنها اسم رجل. هذا الحديث حديث صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، أسأل أن يغفر غدراتنا وفجراتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا أثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. تعصي إماما عادلا، هل يستدل بذلك على جواز الخروج على الإمام أو الحاكم غير العادل؟ لا، لا يستدل به على ذلك، لأن الأدلة الأخرى في الصبر على الإمام غير العادل طالما كان فسقه على نفسه ولم تزد مفسدة فسقه على مفسدة الخروج، فهنا يصبر. وأما أن الذي يعصي الإمام الفاسق دون أن يدخل عليه دون أن يخرج عليه فهذا قد عصى، ولكنه نقول يعصي الإمام العادل، أن هذا الذي لم يخرج عليه لا تلزمه طاعته في غير طاعة الله عز وجل. الإمام الفاسق إنما يطاع فيما علم أنه طاع. نقول الإمام العادل يجب طاعته إلا فيما علم أنه معصي، والإمام العاصي والفاسق لا يطاع إلا فيما علم أنه طاع، لأن فسقه يمنع أن يكون كل أوامره محمولة على السداد. هل المحاكاة مانع من مانع التكفير؟ بمعنى التمثيل، يعني على الأقل هو تأويل، وقد حكى الله عز وجل أقوال الكافرين، حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصص كثير من الكفار والفجار، فالمحاكاة التي يسبقها تصريح بأني أحكي، يعني أقلد طريقة فلان في الكلام، هو في الحقيقة لم يرتكب كفرا. يبقى أن من حاك دون أن يخبر، لكن قرينة الحال تدل على أنه إنما يحكي، لكن يبقى الكلام على أن هذا الفعل جائز أم غير جائز لأجل الكذب الذي يكون فيه، الله أعلم. لكن المسألة فيها اجتهاد في الأمور الواقعة والأمور التاريخية ونحو ذلك، في صحة هذا الأمر يكتفى بكلام في أول المحاكاة بأنه سوف يحكي فلان دور فلان أو كلام فلان وفعله، وسوف يحكي فلان كلام فلان وفعله، فهذا فيه اجتهاد، الله أعلم. وإن كنت أنا أرى أنه إذا حكي في البداية وكان تمثيلا واقعيا كان ذلك غير ممنوع. أعني في هذين الأمرين، أمور تاريخية وأمور واقعة، واقعة في المجتمع مثلا، مش شرط يكون تاريخ بس قصة وقعت فيحكيها البعض على سبيل المحاكاة. المشكلة في التمثيل الكاذب كله المؤلف الذي هو اختراع محض، والتمثيل المتضمن للمحرمات، هذا الثاني لا نزاع في منعه، والذي هو لم يقع الراجح عندي أنه ممنوع. الذي يستهزئ بشعائر الإسلام خلال التمثيل بغرض تنفير الناس عن الدين منافق زنديق، وربما كان كافرا. وأما يبقى إنه يعرف أن هذا مش على الإسلام يعمله، وأما إذا كان يذكر ذلك على سبيل المحاكاة لتنفير الناس من الكفر والنفاق فهذا داخل في النوع الأول. يستدل بالحديث أصبت بمرأة حدا، وحديث معاذ من اعترف بالحد أو الجريمة يشرع أن تسقط عنه العقوبة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا، بأن أصبت حدا ليس صريحا في أنه الحد الذي يوجب العقوبة المقدرة شرعا، لأن كلمة الحد تطلق على المعصية. التعليم في المصحف بالقلم أنا لا أرى ذلك مشروعا ولا جائزا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجعلون في المصحف شيئا غير القرآن. لأجل يجعل في الهامش شيئا غير، يعني لا يجعل في نفس في الجانب في تعلم القراءات، هذا مثل التفسير، المصحف المفسر الذي يكتب تفسير الكلمات على جانبه، هذا لا بأس به. لماذا لا يتهد تلسل على واحد؟ يا رب سهل يا رب، وعلى كل حاجة تسألون احنا تسألون هم واحنا قدمنا حد. هل تذهب السيئات الحسنات؟ هناك من السيئات يذهب الحسنات، من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، رفع الصوت على رسول الله لم يحبط العمل، كل أي صلاة